العقل راح يفين لما تودع بحرم، ونسيت اصلك واهلك ليه عشان حرمه. حرمه حرمه حرمه وسبت بيتك يا عويش، طب ما معاك يا شيخ حرمه. العقل راح فين راح فين لما تودع بحرمه، ونسيت أصلك وأغلب لمين عشان حرم. وسبت بيتك وعيالك، طب ما معاك يا واد حرم. عينيك زايدة على طول، ويا ريتك وجعت في ناس إلا أنت رمرام يا غبيط، وعمرك لم بتعرف ناس. وخدت الهميلة الهميلة يوم لك ويوم للناس، صبحت من داس واللي هتضيعك حرم. يا قلبي وانت علي ملك ومال الهوى الهوى، يا قلبي وانت علي سألوا الطبيب عالدوا الدوا ما جال وجوده جال. يا طبيب تعالى والمبال، يا طبيب يا سلام الله جليل. العين الأول يلا ظلموني وشكتهم ظل، الأول يلاك ظلموني وشكتهم ظلاك، ارمي الحمول يا ابن غدك. لو كان الجوانين باع فقطعوا ارباع ارباع، ما تجيب الشاي وعليه نعناع. بعد ما يجلي تنسى الأصول والدنيا، العدل راح يفين لما تودع بحرم، ونسيت أصلك وأهلك ليه عشان حرمة. حرمة حرمة وسبت بيتك يا عويش، طب ما معاك يا شيخ حرم. العقل راح فين راح فين لما تودع بحرم، ونسيت أصلك وأغلب لمين عشان حرم. وسبت بيتك وعيالك، طب ما معاك يا واد حرم. عينيك زي